الواجب ترتيب الأعضاء المذكورة في القرآن الكريم الحديث الباب ما بدأ الله به، ثم ذكر حديث الاختيار لحديث أحمد، وقال لا يشترك الترتيب بين الوضوء، بعد ما ذكر حديث وجوب الوضوء وبين غسل الوجه، لكن ترتيب حديث دلالة حديث الباب ما بدأ الله به ترتيب الوضوء والنواة. كيف هذا من التعبير نعم. يعني باختصار ما هو الإشكال؟ هل من الشرط الترتيب الذي ذكرته القرآن؟ لا يشترط. لا الترتيب المذكور في آية الوضوء، أليس كذلك؟ الواو في الآية لمطلق الجماع، لكن أنت ذكرت الحديث الحج. هذا الحديث الذي أنت الآن ذكرت ما بما ولا هو، أنت ذكرت الآن حديث الحج ليس كذلك؟ طيب حديث الحج يدل على ماذا؟ الإباء بالإباء وهو ليس هذا خلافي، لكن أنت عليك أن تفصح عن السؤال أو الإشكال الذي تطلع عنه. أنت هل تسأل عن مجرد البداء؟ ما أحد يخالف في أن البداء هو السنة، لكن ما هو السؤال هذا؟ ما أقول؟ الجواب لا يشترط الترتيب، لكن هو يسمى حديث جابر يدل على ماذا؟ لا تقل البداء انتهينا، ولا تقل البدء وهو اللفظ الأصح، لأن البدء أخي قد يكون شرطا أو ركنا، وقد يكون فرضا، قد يكون سنة، فأنت في أي حكم تبحث؟ يعني شرطية الحديث بارك الله فيك لا يدل على شرطية البدء، فإنما يدل على شرعية البدء، والذي ينبغي أن نتنبع له أن الحديث ورد بلفظين، اللفظ الأول ابدأوا بما بدأ الله به، واللفظ الآخر نبدأوا بما بدأ الله به. لو جاء الحديث بالرواية الأولى ابدأوا لكان ذلك يفيد الوجوب، لكن الحديث جاء بلفظ نبدأوا بما بدأ الله به هو لفظين، لكن اللفظ الثاني هو الراجح والقصة واحدة، لأن الحج فالنبي لم تكرر وقوله هذا لم يكرر، فالراجح كما يعني كنا بحثنا على الموضوع في بعض كتبه لأن الرواية الصحيحة والمحمودة هي بلفظ نبدأ بما بدأ الله به. عندك شيء أبو الحارث؟ عندك كما ذكرنا أكيد من السلام في زيادة فائدة، يعني يقول الحديث الصحيح ابدأ بما بدأ الله به، يعلق شيخنا فيقول الحديث بهذا اللفظ شاذ غير صحيح، والمحفوظ إنما بلفظ أبدأ بصيغة الخبر وليس بصيغة الأمر، هكذا رواه مسلم وغيره كما حققت في رواية الغريب رجعه. ثم قوله في الفرض السادس فلم ينكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ إلا مرتبا، قلت تبع المؤلف في هذا ابن القيم رحمه الله حيث شرح به في زاد المعاد، وقد تعقبت التعليقات زاد مما أخرجه أحمد من طريقه أبو داود عن المقدام بن معدي كرب قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ومسح براسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما فغسل رجليه ثلاثا وسنه صحيح وخرج السنة وابن صالح، فقد أخرج الضياء في المختارة وهو يدل على عدم وجوب الترتيب، وأجد هنا فأقول إن النووي والحسن